الحمد لله الذي حسنت أسماؤه وتقدست نعوت جلاله، أحمده سبحانه فله الأسماء الحسنى، وأشكره جل فله الصفات الكملى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موحد يطلب رضاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة متبعٍ يقتفي هداه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا دائمًا ما اتصلت في الأولى والآخرة الحياة. أما بعد، فاتقوا أيها المؤمنون ربكم، وأعدوا أهبتكم لآخرتكم، فإن الدنيا مزرعة والآخرة حصاد، وإن أعظم زرع الدنيا أن يتقي العبد ربه، فإن العبد إذا عظم التقوى كملت سعادته في الأولى والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن من أعظم ما تساق به النفوس إلى الأنس بالله الملك القدوس معرفة الأسماء الحسنى له سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى: له الأسماء الحسنى. وطريق معرفتها وعلمنا بها هو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها من جملة الغيب المستتر عنا، فلا سبيل للوصول إلى معرفة أفرادها والعلم بآحادها إلا بخبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن تأتي تلك الأسماء في آية قرآنية أو حديث نبوي. فمثلاً قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ينتظم فيه من أسماء الله سبحانه اسم الله واسم الحي واسم القيوم، فعلمنا أنهن من أسمائه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ينتظم فيه من الأسماء الإلهية اسم الرحمن، فعلمنا أنه معدود من أسماء ربنا. وتلك الأسماء الإلهية موصوف كما تقدم في الآيتين السابقتين بأنهن أسماء حسنى، أي لا يتناهى حسنهن إلى عد ولا يمكن أن تحاط بحد، فأفراد الحسن المشتملة عليها لا يمكن أن يحيط بها أحد، فهي لا تنتهي إلى حد محدود ولا تقف إلى عد معدود. فتلك الأسماء الإلهية المتقدمة الله والحي والقيوم والرحمن، في ضمنهن من الألطاف الإلهية والتدابير الربانية ما لا يحاط به مما هو غاية الحسن، بل لا يصل إلى ذلك أحد يدعي غاية، فهو غاية وفوق الغاية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإن من أعظم الفضائل المتعلقة بأسماء الله الحسنى إحصاؤها، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الوثيقة لدخول الجنة أن يحصي أحدنا أسماء الله سبحانه وتعالى. وتنتظم حقيقة الإحصاء في 3 أمور: أولها الإحاطة بألفاظها وعدها، بأن يعرف أن من أسماء ربه سبحانه وتعالى الله والحي والقيوم والرحمن والعفو والغفور والقدير إلى سائر الأسماء الحسنى الإلهية. وثانيها فهم معانيها بأن يعرف ما لتلك الأسماء الإلهية من المعاني. فالأسماء الأربعة المتقدمة: الله والحي والقيوم والرحمن، فيهن من المعاني العظيمة المبينة ألوهية ربنا سبحانه وتعالى وحياته وقيوميته ورحمانيته. فله سبحانه وتعالى الألوهية على خلقه أجمعين، فهو المعبود بحق. وله سبحانه وتعالى الحياة الكاملة، وهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه وقائم على غيره. وهو سبحانه موصوف بالرحمة الواسعة والرحمة الواصلة، إذ قد وسع كل شيء رحمة، ووصلت رحمته إلى كل أحد من خلقه. وثالثها عبادة الله سبحانه وتعالى بها بدعائه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى نوعان: أحدهما دعاء طلب وسؤال، والآخر دعاء عبادة وإقبال. فأما دعاء المسألة فأن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى ويطلب منه بأسمائه الحسنى، فيدعوه باسمه الغفور فيقول: يا غفور اغفر لي، أو باسم الرحمن فيقول: يا رحمن ارحمني، أو باسم الرزاق فيقول: يا رزاق ارزقني. وأما دعاؤه سبحانه وتعالى بأسمائه دعاء عبادة وامتثال، بأن يلاحظ العبد ما في تلك الأسماء الإلهية من حق الله سبحانه وتعالى من العبادة، ويمتثل التقرب إليه بها. فإذا عرف أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى اسم الرحمن لم يقنط من ذنب أصابه، فهو يعلم أن رحمة الله واسعة، فهو يتلمس الأسباب الموصلة إلى رحمة الله، ويتقرب إلى الله عز وجل بكل شيء يؤدي إلى إصابته رحمته. فمتى وجدت هذه الأصول الثلاثة من عد الأسماء الحسنى وفهم معانيها ودعاء الله بها، كان أحدنا محصياً أسماء الله، فإذا أحصاها فالجزاء قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماً، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له توالياً وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودًا حقًّا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقًا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن إحصاء أسماء الله الحسنى والتقرُّب إليه بها من أعظم الأسباب الموصلة إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن ندعوه بأسمائه، وحذَّرنا من طريقة الملحدين فيها، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهم تارة يلحدون فيها بإخراجها عن حقائقها الموضوعة لها شرعا أو لغة، وتارة يلحدون بها بتسمية الله عز وجل بغير ما ورد فيها، وتارة يجعلون لغير الله أسماء تختص به سبحانه فيجعلونها لغيره من المخلوقات. فادعوا ربكم بأسمائه الحسنى، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، واجتهدوا في معرفة ما يقربكم إلى الله من معاني تلك الأسماء الحسنى، إذ قوام قلب العبد في إيمانه وقوة توحيده وصحته هو تمام معرفته بربه سبحانه. ومن أعظم الأسباب المؤدية إلى معرفة الله العلم بأسماء الله، والاطلاع على معانيها، والتحقق بها عبادة وامتثالا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها،